بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هما طبعا بيعذبوني، حاطين لي الكرسي هنا والمايك هنا، فترجع ظهرك يتكلم في المايك كالعادة، المؤامرة اللي بتحصل كل درس. طيب، عندنا موضوعين كبار على الساحة دلوقتي، موضوع يخص كل مسلم في الأرض، وموضوع غزة. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل، وموضوع جزئي صغير، لكن هو برضو يعني بكل سنة لازم إيه كل زخم، وهو موضوع الثانوية العامة ونتيجة الثانوية العامة. الحقيقة طبعا موضوع غزة احنا عندنا ملف كامل اسمه ملف غزة، اتكلمنا فيه كتير، وهم يستحقون ذلك وزيادة. يعني ده مش اتكلمنا فيه كتير يعني بنمون، لا، هو ده الموضوع اللي لابد انه يشغل كل مسلم. وموضوع الثانوية العامة كنا اتكلمنا فيه قبل كده مرتين او ثلاثة، لكن شغل بالي المرة دي ان كأني في شيء جامع بين الموضوعين، او بين تعاطي الموضوعين دول، او اي موضوع كبير. فالنهاردة درس الحقيقة هنتكلم فيه عن خمس أنماط من العقليات التي ينبغي أن نتخلى عنها، أو خلينا يعني نضبط الجملة، أن نحسن إدارتها. يعني في بعض العقليات منها مش مذمومة بإطلاق. احنا عندنا خمس أنواع من العقليات، كل عقلية من دول لما بتيجي تفكر في مشكلة كبيرة أو في أزمة كبيرة بتصيب الأمة أو بتصيب الفرد نفسه، بتوقعوا في إشكالات. فهتلاقوا العقلية دي أو عقلية من العقليات دي لما هتفكر في ما يحدث لإخواننا هتطلع تعمل مشاكل. لو فكرت في الثانوية العامة ونتيجتها هتعمل مشاكل. لو فكرت في أي شيء بتعمل مشكلة، سواء مشكلة للفرد نفسه أو مشكلة للي حوله أو مشكلة للأمة. طيب، أول هذه العقليات عشان ما نبقاش يعني بنتكلم كتير في مقدمات، هي عقلية الدنيا. عقلية الدنيا يعني ايه عقلية الدنيا؟ يعني الدنيا اكبر همها ومبلغ علمها. دي بتعمل اشكالات ازاي بقى؟ اول العقليات عقلية الدنيا، التي الدنيا اكبر همها ومبلغ علمها. فتلاقي في أحداث غزة العقلية دي أشد ما يسئها، و يعني يصيبها بإحباط وقلق، هو خلل الدنيا لأهل غزة. يعني تلاقي إيه اللي في دماغه دايما واللي عامله أزمة وممكن فعلا يعمله اكتئاب، هو إن ما الناس جعانة، الناس عطشانة، الناس مش لاقية بيوت، اللي هو ايه في الاخر؟ خلل الدنيا. طب احنا بنهون من الامر ده؟ احنا مش بنهون منه، بل سماه الله عز وجل بلاء في القران، ولنبلونكم بشيء من، فالجوع بلاء، سماه الله ذلك. يعني احنا مش بنهون، يعني نقول الامر بسيط يا جماعه، انتوا اللي متدلعين، مش بنقول كده، لكن بنقول هو ايه اللي عامل له ازمه؟ يعني ان دين هؤلاء راح وذهب واختل دينهم؟ لا، مش الدين، امال ايه؟ الدنيا. فالدنيا عامله له ازمه، فهو بيقيس بمقياس الدنيا. فلما تروح الدنيا سواء لي ولا لغيره يزعل ويجي له احباط ويجي له اكتئاب، ونلاقي واحد ممكن لو افلس ينتحر ليه؟ عقليه الدنيا. تاني انا بكرر عشان ايه، الاحترازات دي مهمه. هذا لا يعني ان ما هم فيه أمر هين بسيط وإحنا اللي متدلعين وإحنا خالص، مش بقول كده، سمى الله هذا بلاء. لكن إحنا لو نظرنا إلى هذه الأمور بعقلية الدين بقى، يعني إحنا بنقول في عقلية الدنيا دي عقلية مذمومة عاوزين نخرج براها، وننظر إلى الأمور نقومها بعقلية الدين، في أثر عجيب جدا جدا وذكرناه من قبل في قصة يوسف، أن يعقوب عليه السلام لما ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وبعدين جم بقى إخوة يوسف بيلوموه، فقال لهم ليت شعري، هو طبعا ما يعرفش فين يوسف، فقال لهم ليت شعري مؤمن هو أم كافر. يعني اللي شاغل بال يعقوب إيه عليه السلام؟ مش هو بيأكل كويس، بيشرب كويس، بينام كويس، بيلبس كويس، الحياة مستقرة، ليت شعري مؤمن هو أم كافر. فده بيعمل إشكالات. هنبص بقى لأهل غزة بعقلية الدنيا، نسأل الله أن يفرج عنهم. أنت هتصب بإحباط شديد جدا. طيب ما يضيرهم إن اختلت دنياهم وأقام الله بذلك دينهم، وأقام الله عز وجل بذلك ديننا، يعني دين الأمة، تصحى معاني في الأمة ما كانتش تصحى غير بده. في الحديث يا جماعة، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولئن زعلنا الله المهابة لكم من صدور أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فلو أزمتنا يا جماعة، لو أزمتنا، يعني طبعا احنا الآن مش محتاجين نقول ان احنا في الحالة دي، اللي هو ايه، تدعى الأمة الى القصعة، احنا في الحالة دي، الأمة كلها، مش أهل غزة بس، الأمة كلها، بل يعني لعل أهل غزة هم الأشاوس الأبطال اللي مش عارفين يعملوا معاهم ده، إنما احنا في الحالة دي. طيب فين المشكلة؟ فين الخلل؟ في آخر الحديث، حب الدنيا وكراهية الموت. أنا هسألكوا سؤال، إحنا ليه بنحب الدنيا وبنكره الموت؟ ليه؟ ليه تعلقنا؟ عشان فيه، مش كده؟ لما الحسن سئل هذا السؤال قال لأنكم، قالوا ما بالنا نحب الدنيا ونكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، ولا يحب، ببساطة، ولا يحب الإنسان أن ينتقل من العمار إلى الخراب. هقول لك اخرج من العمار وروح اقعد في الخراب، هتقولي لي طب ليه اعمل كده؟ فاحنا عمرنا الدنيا وخربنا الايه؟ الاخره، فاحببنا الدنيا وكرهنا الموت. طيب يبقى عشان المعادله دي تتعدل، يعني ما نحبش الدنيا ونحب الموت ونحب الاخره، لابد ان المقدمه تتظبط. يبقى لابد ان يكون في نوع من ايه؟ من الخلل في الدنيا. وعلى فكره يا جماعه، الخلل ده هو ده اللي عاشه الصحابة أصلا. يعني الدنيا بتاعت الصحابة يا جماعة ما كانتش 100 فل و14. يعني لو بنتكلم دلوقتي عن الجوع مثلا، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا عادي جدا بيربطوا الأحجار على بطونهم من الإيه؟ من الجوع، ويسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، يلاقوه صلى الله عليه وسلم رابط على بطنه الشريف حجرين من الجوع. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انه يجي بيجهز جيش سرية، يقوم يديهم الايه؟ الاكل بتاعهم في الطريق، فيطلع نصيب كل واحد ايه؟ تمرية في اليوم. انا مش بقول لك واحد قاعد في بيته ومفيش كالوريز بتتحرق، ده واحد رايح يحارب، فيطلع نصيب كل مجند تمراية في اليوم، في الأربعة وعشرين ساعة نصيبه تمراية، فيعملوا إيه؟ ما يأكلوهاش، يقوموا يبلوها ويقعدوا إيه؟ يعضعضوا فيها، يشربوا المية بتاعتها، ومحافظين على التمراية لأنها تقعد معايا 24 ساعة، ما فيش غيرها. وساعتها لما ادينا الحديث ده في رياض الصالحين في دروس الفجر، قلتلكوا دلوقتي بيجهز جيش للغزو، فكان نصيب كل واحد التمراية. يبقى اللي في المدينة عندهم أكل؟ يعني هل متصور احنا قاعدين في بيوتنا في المدينة وعندنا المحمر والمشمر والمش عارف ايه، ولما جينا نجهز الجيش طلعناهم كل واحد بتمرية في اليوم؟ يعني التصور الطبيعي ان بيوتنا ما فيهاش أكل أصلا، ده التصور الطبيعي ده، يعني خلاص. فده حصل. طيب نرجع تاني للحديث بقى، اللي هو تداعى عليكم الأمم إلى يوسف، تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. طب ليه بنحب الدنيا وبنكره الموت؟ لأننا عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة. طيب لما نحب بقى نعكس القضية دي، ما نحبش الدنيا ونحب الموت ونحب الآخرة، يبقى لابد أن يحدث نوع خلل في دنيانا. إنما هتبقى هتفضل عاوز دنيتك 100 فل و14 وعلى سنجة 10 و100% وما تحبش تنزل عن المستوى اللي انت تقدر تعيش فيه وكذا وكذا، وتيجي تقول ما لما ينادى يا خيل الله يا خيل الله اركبي، تبقى في اول مش هيحصل، مش هيحصل. طيب ده يحصل ازاي؟ يحصل بحاجه من اتنين، يا اما بايدينا. يعني ايه بايدينا؟ يعني نحط في دماغنا كده انه احنا اللي لازم نتعود ان احنا ننزل شويه عن المستوى اللي كل واحد فينا عايش في مستوى. يعني مش بقول كلنا في مستوى واحد، انما واحد متعود على كذا من غير ما اقول امثله، كل واحد عارف حياته نمط حياته، يقوم يربي نفسه يقول لا انا لازم انزل شويه عن المستوى ده واعرف اعيش ادنى من ده، وربي ولادي على ده، وربي زوجتي على ده. والمعنى ده موجود في احاديث، ده موجود في الدين. كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الايه، من الارفاه، ينهى عن كثير من الإرفاه، الدلع والحاجات اللي هي الرفاهيات كان ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يمشي حافي صلى الله عليه وسلم، يمشي حافي ده مش جوه بيته ماشي حافي، لا يطلع يمشي حافي في الشارع عادي جدا. وبعدين الصحابة فهموا ان ده حالة مقصودة ومطلوبة، فتلاقي منهم واحد يبقى أمير زمان زي رئيس دولة دلوقتي. يعني ما هو أمير ده بيبقى أمير ايه؟ أمير مصر، أمير العراق، زي رئيس دولة. يعني ده معنى أمير مش محافظ. وبعدين يلاقوا ماشي حافي فيسأل فيقول هذا الحديث، كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه. بقول لك يلا دلوقتي حالنا كله يطلع يمشي حافي من المسجد، ما بقولش ده. طب حد حب يعمل ده أحيانا يعمل ده؟ يعني أنا لا بقول ولا بنهى عنه، أنا اللي بقوله يا جماعة دلوقتي إن إحنا لازم الدنيا ما تبقاش أكبر همنا، وما تبقاش متعودين عليها على نمط حياة معين ما ينفعش ننزل عنه. وبعدين نيجي نقول إيه، إحنا ما بنحبش الدنيا، ده فين ده؟ أو هكتهد إن ما حبش الدنيا، إزاي ده؟ فإما إحنا نعمل ده بأيدينا، أو إذا أراد الله عز وجل أن يخرج جيلا يكتب على يديه النصر يفعله ذلك بهم قهرا. حد فيهم حاجة؟ يبقى الجيل اللي هيكتب على أيديهم النصر جيل لا يركن إلى الدنيا ويحب الآخرة ويحب البذل للآخرة. طب جيل، احنا بنتكلم على جيل مش بنتكلم على فرد، لأن ممكن واحد وده يبقى شاذ في القاعدة والشاذ لا حكم له. يعني احنا مش بنحكم على شذوذ القاعدة، ممكن واحد الدنيا مهما تكون معاه هو برضو لا يركن إليها ويحب الآخرة ويعمل موجود. موجود نسبته كام؟ مش هقول في المية، نسبته كام؟ في 10,000 و100,000. فده مش جيل، احنا نتكلم على جيل دلوقتي، عاوزين جيل يكتب النصر على أيديهم، ده جيل لا يركن إلى دنيا. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن طول ما الجيل يركن إلى الدنيا يحب الدنيا يكره الموت فالوهن في القلوب، فالأعداء يتكالبون على الأمة. إمتى هتتعدل الدفة؟ لما المعادلة تتعدل، يجي الجيل اللي ما فيش وهن في القلوب. طيب اللي هو إيه الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت، فلا يركنون إلى دنيا ويحبون الموت ويحبون الآخرة. ده إزاي يحصل؟ زي ما قلنا، إما إحنا نحاول واحدة واحدة برفق وبعقل وبحكمة، واحدة واحدة ننزل في مستوى المعيشة، واحدة واحدة ندرب ولادنا على ده، واحدة واحدة ندرب أزواجنا على ده، واحدة واحدة بحكمة ولطف ورفق، لكن المعنى يكون في دماغنا. طب يعني نوصل لغاية فين؟ ملهاش حد هنا، إحنا هنا بنكلم أنماط كتير من الناس ومستويات كتير من الناس، ملهاش حد. لكن طول ما أنت المعنى في دماغك وبتسعى إليه فأنت على الطريق، أنت على الطريق. أو إذا أراد الله عز وجل بجيل خيرا وقال هو ده الجيل بقى يفعل بهم ذلك قهرا يخرب دنياهم. وها يا جماعة هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيربط الحجرين على بطنه ويقعد الهلال تلو الهلال تلو الهلال وليقعد في بيته نار. هو ربنا سبحانه وتعالى ألم يكن قادرا إن حياة النبي ما تكونش كده يعني، ويبقى ملك من ملوك الدنيا ويبقى مش كده، بل خيره الله عز وجل بين هذه الحال وتلك فاختار حاله التي كان عليها، يعني قادر الرب سبحانه وتعالى. لكن لما تنظر في السيرة وتنظر بعد كده في التاريخ تلاقي المعنى ده مضطرد، يعني مضطرد يعني تلاقي دايما كل ما الناس ركنت إلى الدنيا كانت أضعف قلوبا، لدرجة يوصلوا لإيه، يجي التتري مهانة والله ده موجود في كتب التاريخ، يجي التتري يقول للمسلم نام هنا، ينام المسلم ما يتحركش لغاية ما التتري يروح يجيب سيف عشان يرجع يقتله. حاجة في منتهى العجب، يعني تقرأ هذا تضرب كفا بكف، إيه الذل ده وإيه المهانة دي؟ ده ليه؟ لأن الناس انغمست وقتها في الدنيا وفي الشهوات. طيب فدي عقلية الدنيا تعمل مشاكل كبيرة جدا. كذلك عقلية الدنيا إن الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم تعمل مشاكل في الثانوية العامة أو في غيرها من الأمور. فنلاقي بقت الثانوية العامة قضية حياة بالنسبة للطالب وأسرة الطالب والمحيطين بالطالب من قبل النتيجة ما تطلع، ما كلمش على النتيجة دلوقتي. فبتكلم على مثلا تلاقي حرص الأب والأم، أنا هنا ما بكلمش بقى الطالب مع إن الطالب دي مسألة تانية، هو في عقلية العيل بس ما مش جايبينها في الخمسة يعني، اللي هو الواحد للأسف الشديد إحنا تربينا على كده عقلية العيل اللي هي إيه، لغاية تتخرج من الكلية أنت عيل وربنا حكم عليك إنك رجل مكلف محاسب من وانت عندك 12 سنة، ربنا حكم عليك بده، أصلي راجل وعيل دي مش بتاعتي وبتاعتك، راجل وعيل دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حكم. يعني وانت عندك 12 سنة بلغت بتتحاسب على الصلاة زيك زي أبوك، وبتتحاسب على الحرام زيك زي أبوك، وترك الواجبات كل حاجة زيك زيه. خلاص احنا ما تربيناش كده فاحنا مستغربين ده، لكن لما ترجع تبص في التاريخ فتلاقي مثلا في ميدان الجهاد مثلا عندك أسامة بن زيد، مات النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد قائد جيش. أولا بسم الله الرحمن الرحيم كده الجيش ده كان طالع يحارب مين؟ الروم. عارفين احنا انتوا عارفين احنا نتكلم فين دلوقتي؟ الجيش ده مش طالع، قبل ما نشوف بس الصدمة، الجيش ده مش طالع ايه في عيال عاملة نوش على الايه على أطراف المدينة فمطلع أسامة بن زيد يخلص عليهم، الجيش طالع يحارب الروم. عارفين مين الروم؟ القوى العظمى في الأرض، ما بنهركش احنا ما بنهركش دلوقتي. خلاص طيب انا اسف ان قلت في ميدان الجهاد، انا عاوز اخد ده ميدان تاني مع انه كده هو كذلك، يعني ميدان الجهاد هو جهاد، لكن انا عاوز اخده في ميدان صنع القرار. اصلي أسامة بن زيد مش خارج مجند، ده خارج قائد جيش. عارفين ايه قائد جيش؟ يعني ده مش يعني ايه اما يجي ياخد قرار ما عندوش رفاهيه انه ايه يقعد بقى يدرس القرار شهر، وده قرار في ايه يعني اللي بيسموه في العلوم الحديثه الايه هيدير ايه دلوقتي ازمه، مش كده يعني اداره الازمات دي مش اي حد يعرف يعملها، الكرايسيس مانجمنت دي ده علم لوحده ماشي، واتخاذ القرار ده علم بيدرس، وآليات اتخاذ القرار وازاي تعرف تاخد قرار. وبعدين زي ما اقول لكم مش خارج يحارب ناس عامله نوش على اطراف المدينه، ده خارج بيحارب الروم. مين القائد؟ اسامه بن زيد اللي هو كان عمره كام؟ 17 18 سنه. 17 18 سنه ده يعني هو نايم متدلع، ويا بابا ويا حبيبي ويلا مذاكرتك وسندوتشاتك وجامعتك، صحي لقى نفسه قائد جيش؟ ولا ده بيتربى من هو عنده كام سنة؟ ولا هو ما يصلحش انه يبقى قائد جيش والنبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه بيضيع الأمة؟ فعقلية العيل دي عاوزين نتخلص منها يا شباب، هي دي عقلية ستة مش يعني ايه. بس هو الدرس، انا الدرس على فكرة جاي كده ايه من قلبي يعني، يعني ما فيش تحضير ولا حاجة، فاللي يطلع يطلع واللي مش هنقوله وننسى نقوله عادي يعني. في الحرب يعني، ده لو قلنا ده بقى ايه، خدناه بعيد عن الحرب شوية وقلنا ده ايه ميدان ال يعني صنع القرار اتخاذ القرار في الحرب. معاذ ومعوذ ابن عفراء، او معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء على روايتين، اللي قتلوا مين؟ ابو جهل، صنديد من صناديد الكفر. وبعدين واحد زي ابو جهل ده يا جماعه في الحرب بيبقى ماشي لوحده؟ ما مش كده. قتل ابو جهل قبل ما نقول عمرهم كان قد ايه. هم قتلوه ليه؟ والله يا جماعه حاجه عجيبه والله. احنا همنا ايه دلوقتي؟ احنا مش هقول شباب، ناس كبيره بقى، ايه همومنا في الدنيا؟ ده الصحابي يقول ايه، بصيت يمين وشمال لقيت ايه، غلامين. فطبعا انت في الحرب تحب يبقى ايه جنبك ناس يعني يدافعوا عنك يعني، فهو ما قلق يعني جنبه هنا ايه، لا طفل هنا وطفل هنا، ما يحبش يبقى كده في الحرب. راح واحد منهم مناديه سرا من صاحبه، يا عم يا عم اين ابو جهل؟ قال سبحان الله، وما تصنع بأبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ينا يا هو ده هم إحنا في عصرنا دلوقتي، هم طفل. الاتنين كان عمرهم قد إيه؟ 13 سنة. اللي قتل أبو جهل يا جماعة، انا مش عارف اقول اللفظ، ان هم اطفال يعني بصراحه، والله بجد مش عارف اقوله يعني. ناس عندها يعني هم رجاله عندهم 13 سنه، ومش القضيه ان هم قتلوا جهل، القضيه ان عندهم هم شايلينه. سمعت انه يسب رسول الله، والله لئن لقيته لا يفارق. وبص هو بيخفي الكلام، هو عاوز هو اللي يقتل. والتاني بعد كده ساله نفس بيقول نفس الكلام ده، كل واحد عاوز هو اللي يقتل ابو جهل. واما قتلوه هم الاثنين قتلوه، جم للنبي جري عليه الصلاه والسلام، عارفين القصة، كل يقول ايه، انا قتلته انا قتلته. فقال صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله. 13 سنة يا جماعة، 13 سنة في ميدان العلم. ابن عباس رضي الله عنهما برضو نفس الكلام، النبي مات عليه الصلاة والسلام وعنده في الحدود دي برضو غلام، وبعدين يبقى فقيه الأمة، ويبقى ما انتوا عارفين ابن عباس وطالب ابن عباس للعلم وكذا وكذا. نرجع تاني عشان دي ما كانتش عقلية معنا أصلا، دي جت كده ايه في السكة. كنا بنقول ايه بقى، عقلية الدنيا في الثانوية العامة. احنا قلنا عقلية الدنيا ازاي تفسد في ملف غزة، في ملف غزة ازاي تفسد بقى عقلية الدنيا في ملف الثانوية العامة. هتلاقي الطالب اللي في ثانوية عامة، الأب والأم أحرص شيء بيزنوا عليه إيه؟ المذاكرة. معظم البيوت كده. طب الصلاة شكلها إيه؟ وتجويد الصلاة، يعني مش بس الصلاة، تجويد الصلاة. صلاة ابنك عاملة إزاي؟ لو أنت ممن يصلي في المسجد، طب كل فترة على الأقل يا سيدي، مش هقول لك كل ما تيجي، طب ما تحاول، طب ما حبيبي، طب ما شغلك الصلاة أصلاً. يعقوب يقول ليت شعري مؤمن هو أم كافر. هي عقلية الدنيا. لو ابنك وقت الامتحانات امتحانه هيقوم له الساعة 7 الصبح، فقاعد مطبق عشان يذاكر للامتحان، فنام 2 الفجر 3 الفجر، الفجر ادى 4. انا ما بكلمش الفساق، انا بكلم الناس اللي بتصحى وتصلي في المسجد. فانت هتقوم وتلبس ومش هتصحي ابنك. وشو بقى الكلمة اللي هتقولها؟ حرام سيبيه نايم، حرام حرام سيبيه نايم. لا هو حرام، ادخل صح ابنك. ما اصله لو صحي لا صحيه صلي الفجر وربنا هيبارك له. الاشكال فين؟ عقلية الدنيا. الشاب نفسه بتاع ثانوية عامة ده ايه اللي شغله؟ احنا هنيجي بعد كده لعقلية اخرى اسمها عقلية اللحظة الراهنة او الحاضرة. انما ايه مشاغله؟ مشاغله دنيا كلها. انما هل همه دين؟ هل همه اخرة؟ ولو كان ده فعلا همه، يعني أكبر الهم هو الآخرة، نفسيته هتتأثر بهذا التأثر الشديد لدرجة أنه ممكن يكتئب، ولدرجة ممكن حد ينتحر. مستحيل لو هي عقلية آخرة. ولذلك كان في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. أكبر الهم دي جاءت في حديث: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له منها، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فإحنا محتاجين نتخلص من عقلية الدنيا. ومبلغ العلم إحنا بنقول إيه؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. مبلغ العلم جت في القرآن مش كده؟ ذلك مبلغهم من العلم، اللي هم مين دول؟ ها؟ سورة النجم صح؟ إيه الآية اللي قبليها؟ لا مش إن الذين، ها؟ فين الحفاظ؟ هاتوا لي الثلاث آيات قبليها يعني. بيقولوا كده في الامتحانات بتاعتنا. أيوة، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا دلوقتي ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. حطهم بين قوسين كده: ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فمحتاجين نتخلى عن عقلية الدنيا ونذهب الى عقليات الاخره. ده مهم جدا. طبعا الدرس رؤوس اقلام، يعني احنا مش جايبين العقليه دي بقى وهنفصلها وازاي نتخلى عن عقليه الدنيا وكذا وكذا. اذكر لما مات الشيخ حسام عبد العظيم رحمه الله، وطبعا بحكم سفري كنت انقطعت عن مسجد الشيخ رحمه الله مده كبيره، يعني سنوات طويلة. وبعدين لما مات الشيخ وحينها كنت أيضا في صفر، كنت ساعتها في أنا ما أذكر في السعودية، ونزلت فجأة عشان أصلي على الشيخ. فدخلت مسجد الشيخ، مسجد الشيخ طوابق يعني معروف المسجد للناس، وطبعا ما لحقتش تحت فطلعت والسلالم بقى المنحولة يعني المسجد له كده طابع، اللي راح المسجد يعرف يعني ما تحس انك ايه خلعت الدنيا على باب المسجد. ما فيش لا زخارف في المساجد ولا الحاجات دي خالص، يعني نمط مختلف من المساجد يعني. وهجم علي هذا الهاجم الحقيقه يعني، وايه ابتدى بقى ايه سرحت بخيالي في حياه الشيخ، مش في اختيار الشيخ في نمط مسجده، لا هو اختياره في حياته، في نمط حياته، او عفوا ان اقول اختياره، لان انا هجم علي هاجم وقتها يعني، قلت يعني هو الشيخ هو اللي اختار ده، يعني هو اللي كان عمدا ما مش عاوز يفتح الدنيا عليه، ولا ربنا اللي خرب له دنياه علشان يعني تصل يعني نحسبه كذلك والله حسيب ولا نزكي على الله احدا. لكن ايا ما كان يعني هو بقى يعني ايه كان منتبه لده، وانا اعرف من تفاصيل في حياه الشيخ انه كان منتبه لده الحقيقه، وكان يعرض عليه امورا ويأباها. ده اللي احنا بنقوله بقى، ده اللي احنا بنقوله. طب انا بقول لك يعني اوصل للحاله اللي كان فيها فلان ولا علان، ما بقولش كده. لكن برضو فكره انك مش عاوز حياتك تضطرب اي نوع من الاضطراب، ولو اضطربت يبقى فيه مشاكل ويبقى فيه زهق ويبقى فيه ويمكن يبقى فيه قله ادب في البيت، يعني ازاي ما تعمليش مش عارف ايه ليه ليه ليه. النبي عليه الصلاه والسلام يدخل على عائشه في اكل، ده يا جماعه يعني في اكل، مش يعني في غدا، والغدا ده اللي هو يعني نشويات وبروتين، وفي اكل. قالت له لا مفيش اكل، ومفيش اكل ده يعني مفيش اكل، مش يعني التلاجة هيبقى فيها جبنة بيضة وجبنة رومي ومش عارف، وده بنسميه مفيش اكل يعني في بعض البيوت كده، هو كده مفيش اكل، فيعمل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني إذا صائم، خلاص مفيش أكل هصوم. مين بقى عنده النفسية دي؟ إحنا محتاجين ده، نخرج من عقلية الدنيا دي. تعمل مشاكل. العقلية التانية اللي عايزين نتكلم عنها عقلية النتيجة. عقلية النتيجة يعني ايه عقلية النتيجة؟ العقلية اللي دايما حكمها على الأشياء بالنتيجة، ودي عقلية برضو متعبة وبتعمل مشاكل. فلو جات تفكر في أحداث غزة، وغالبا عقلية النتيجة دي بتبقى غالبا برضو هي ملطوطة في الدنيا، عقلية الدنيا يعني. بس خلونا نفصلهم عشان من فعقلية النتيجة اللي هي ايه؟ اللي هو طالما المسلمين انهزموا يبقى في مشكلة. يعني ايه في مشكلة؟ يعني انا هبقى يائس وهبقى محبط. مش في هو طبعا طالما انهزموا في مشكلة، في مشكلة في مين؟ في المسلمين. دي هنجلها بعد شوية ان شاء الله. انما انا بتكلم على عقلية ازاي بتفكر. يعني طالما احنا في وضع استضعاف وفي وضع خذلان وفي وضع كذا، في ادخل في اكتئاب وادخل في يأس وادخل في كذا وادخل في كذا. ليه؟ لانك دايما بتحكم بالنتائج، دايما بتحكم بالنتائج. ربنا سبحانه وتعالى حاجة عجيبة جدا يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى نفى هذا النوع من التفكير. يعني مثلا في سوق الجهاد، لان احنا نتكلم عن غزة فهي اقرب الايه العبادات لها تعلق بغزة الجهاد. غزوة بدر مين كسب؟ المسلمين، مش كده؟ فكان ممكن خلاص احنا كسبنا، فبجرة قلم ايه امسح كل ايه حاجة، خلاص بقى الدنيا كسبوا والحمد لله والدنيا عدى على كده، وايه وده يوم النصر العالمي ويلا نحتفل ونضرب صواريخ. تقوم تنزل سورة الأنفال اللي هي بتتكلم عن غزوة بدر، ونفاجئ ان اول آية في سورة الأنفال، والكلام ده احنا شرحناه قبل كده كذا مرة، انك لو عاوز تحكي غزوة هتحكي اسباب الغزوة وقائع الغزوة ونتائج الغزوة. ده الترتيب المنطقي اللي اي حد هيحكيه. اسباب غزوة بدر ايه؟ 1 2 3. طب وقائع الغزوة 1 2 3. طب نتائج الغزوة 1 2 3. ساعتها سألناكوا الأنفال من النتائج ولا من الأسباب ولا من الوقائع؟ النتائج. الأنفال دي في الآخر خالص، صح كده؟ فربنا يفتتح سورة الأنفال بآية عجيبة جدا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وبعدين ثلاث آيات، وبعدين نبتدي بقى أحداث الغزوة بقى. إذ إيه؟ أخرجك ولا يخرجك؟ ها؟ كده؟ ها؟ كما مش إذ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم يعلمون، إلى آخر الآيات. لكن الآية العجيبة افتتاح السورة يسألونك على الأنفال. طب ليه؟ ما هو النتيجة احنا كسبنا خلاص بقى. لا، ده في موقف حصل ما ينفعش يعدي، وهو إن هم اختلفوا وساءت الأخلاق. هكذا يقول الراوي مش أنا اللي بقول، الصحابي يقول فينا نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفوا من يأخذ الغنائم ومن يأخذ الأنفال، واختلفوا على الدنيا وساءت الأخلاق. لو احنا بنحكم بالنتيجة يبقى الواد زي الفل. ليه؟ جايب 95%. الواد غشاش يا حضرتك، وانت عارف انه غشاش، وكان بيجي يقولك اللجنة سايبة وغشيت. يا رجل يا متدين ويا ست يا متدينة، يا راجل يا متدين ويا ست يا متدينة، حضرتك عارف ده كويس، وكنت مطنش ما كنتش بتعظ الولد. ليه؟ لأن عقليتك عقلية النتيجة. أو لما تشوف نتيجته حلوة كده تفرح بيها وتبقى فخور بالولد وتخرج وتزقطت طب العكس، ابنك عمل اللي عليه فعلا، او بنتك عملت اللي عليها فعلا وتعبت ومن اول يوم وبتذاكر ومجتهدة، ومش هقول لك كمان جابت نتيجة وحشة، سقطت، ايه احوالك؟ فخور المفروض. لو انت عقليتك مش عقلية النتيجة، انا فخور بالولد وفخور بالبنت. بل وده انا كررته كتير قبل كده في دروس وخطب، من التربية انك تكافئ ابنك قبل النتيجة اصلا، ده من التربية. يعني ايه؟ الولد عمل اللي عليه، مع اخر يوم امتحان تعالى يا ابني شوف انت كنت ناوي تعمل معايا ايه، اعمله معايا خلاص. ناوي تديله فلوس اديله فلوس، ناوي تخرجه خروجة حلوة خرجه الخروجة الحلوة، اي حاجة بقى، كل واحد وايه كفؤه. طب يا بابا النتيجة؟ لا يا حبيبي، النتيجة دي لا بتاعتك ولا بتاعتي. انا شايفك عملت اللي عليك، النتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى مش بتاعتنا. هتربي جوه ابنك المعاني دي بقى، معنى ان انت، احنا هنيجي بعد شويه هنقول في عقليه ثالثه عاوزين نتخلى عنها، لا هي عقليه الاسباب. العقليه بتعتمد على الاسباب او هنجيلها كمان شويه ان شاء الله، لكن هنقول العقليتين دول في مقابلهم عقليه بقى عاوزين نتحلى بها. احنا دايما بنقول عقليه مش عاوزين عقليه، عاوزين فعقليه الدنيا عاوزين قدام عقليه الاخره. عقليه النتيجه عقليه السبب عاوزين نتخلى عن العقليتين دول ويبقى في عقليه هنسميها عقليه السعي. وهذا هو اللفظ القراني، وقال ليس للانسان الا ما سعى. فانت مطالب بالسعي، طب النتيجه مش بتاعتك، مش بتاعتك. وفي حديث عندنا يا جماعه واضح جدا في المساله دي. اولا النتيجه موجوده في القران، النتيجه مش بتاعتك. ليس عليك هداهم، امال يا رب انا عليا ايه؟ عليك الدعوه الى الله، عليك السعي. طب النتيجه مش بتاعتك يا جماعه. قبل ما نيجي للسنه، هو ربنا سبحانه وتعالى لما النبي عليه الصلاه والسلام مثلا ذكر انه هيجي نبي يوم القيامه وليس معه احد، ياتي النبي ومعه الرهط، معه الرجلان، معه الرجل، وياتي نبي ليس معه احد. السؤال الان، ربنا سبحانه وتعالى الا يعلم ان هذا النبي لن يؤمن معه احد؟ يعلم ولا ما يعلمش؟ طب بقانون النتائج ما يرسلوش بقى، او يرسلوا لاقامه الحجه ويموت بعدها بشهر واقام الحجه. ما هي الحجه تقام بايه يا جماعه؟ انك تعرف ان في، تسمع ان في اله وفي دين اسمه كذا، قامت عليك الحجه خلاص. ليه بقى يفضل قاعد سنين بيدعو؟ لان احنا غير متعبدين بالنتائج. والنبي ده اللي هو دعا ولم يستجب له احد ما كانش يعرف ان لن يستجيب له احد. ربنا يا جماعه بيربينا احنا، ما تنشغلش بالنتيجه. واحنا مش عاوزين نسهب زي ما نقول في كل عقليه عشان نلحق نخلص، لكن حديث عجيب جدا، اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع ان يغرسها فل. ليه؟ ليه تغرس فسيله والقيامه بتقوم؟ هي الفسيله دي هتعمل ايه يعني؟ القيامه بتقوم تغرس فسيله ليه؟ عشان انت عقليتك عقليه السعي مش عقليه النتيجه. اغرس الفسيله، طب ايه النتيجه؟ مالكش دعوه بالنتيجه، انت مامور بغرس الفسيله، فاغرس الفسيله. فخلونا نسمي العقليه دي عقليه السعي. فدي عقليه النتيجه دي اهي. شوف تعمل اشكالات ازاي في الثانويه، وتعمل لنا اشكالات برضو في ملف غزه. احنا اتكلمنا فيها ولا ما اتكلمناش في غزه في العقليه دي؟ ولا سرحني في ملف غزه برضو، تلاقي ناس يصيبها الاحباط ويصيبها الاكتئاب ويصيبها مش عارف ايه. عشان ايه؟ عشان هو بيحكم بالنتيجه، واحنا النتيجه مش بتاعتنا، والله ما بتاعتنا ولا بتاعت حد ولا بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. ليس عليك هداهم، مش بتاعت حد. طب النصر ايه واللي مش بتاعت حد؟ احنا عقليه سعي. فعقليه سعي دي مريحه جدا جدا، وتلاقي نفسيتك مرتاحه خلاص، يعني انا عملت اللي اقدر عليه، معذرة إلى الله عز وجل، انتهى الأمر خلاص. العقلية الثالثة هي عقلية بقى الإيه؟ الأسباب. ودي عقلية إحنا كده فاتت دي ساعة لربع. طيب خلونا يعني إيه، لو بقى في وقت ناخد الأسباب. إحنا ندقوا عقلية العيل هي فوق البيعة، فخلوها خلوا الأسباب في الآخر عشان إيه يعني، في عقليات مهمة محتاجة أتكلم عليها. في عقلية يا جماعة ممكن نسميها عقلية إيه؟ مركز التحكم الخارجي. هي طبعا هي لها اسم بالانجليزي يعني، بس احنا قبل كده كنا نتكلم في نمط شخصية مهم ان احنا نفهمه ونحاول نديره بقى. ده نديره بقى، مش هنقول نتخلى عنه تماما. لما قلت لكم في شخصية بيسموها ايه الانترنال، هو ليها اسم اطول بقى، انا ساعتها ايه ما كانش الدرس موضوعها. هو بيسموها الانترنال لوكس اوف كنترول. لوكس دي كلمة لاتيني معناها مركز، فبيسموها internal locus of control و external locus of control. اللي هما ايه الشخصيتين دول؟ مهمين جدا نفهمهم. الانترنال الشخصية اللي هي عندها مركز تحكم داخلي، دي الشخصية اللي دايما شايفة نفسها مسؤول عن اي حاجة. يعني ايه؟ يعني هتلاقي دايما مش هتسمع منه مصطلحات، ما اصل الحكومة مش عارف ايه، ما اصل التضخم، مصل الحدود مش عارف ايه، مصل مش هتسمع منه الكلمات دي، مش هو ما بيفهمش الحاجات دي. هو ايه؟ هو دايما مركز انا اقدر اعمل ايه، فما بيسحلش نفسه في دايرة بره، بره ايه، بره التحكم بتاعه. خلاص، دايما شايف الاوضاع، هو ليه مش يد في وجود الاوضاع دي، لكن ليه يد في التعامل، كيف اتعامل مع تلك الاوضاع. الشخصية الاكسترنال لوكس اوف كنترول العكس تماما بقى، اللي هو دايما تسمع منه ايه، ما حسبي الله ونعم الوكيل في مش عارف مين، اصل فين الازهر، فين الدعاء، فين العلماء، فين انت، فين انت، فين انت، مالك انت بالدعاء والعلماء والازهر، وانت مالك يوم القيامة؟ الازهر هيتسأل عن الازهر، والعالم هيتسأل عن نفسه، والداعية هيتسأل عن نفسه، وانت هتتسأل عن نفسك. فالعقلية دي عقلية خطيرة جدا ومزعجة، ودايما تلاقيها محلك سر بقى. ممكن بقى تقروا عليها او يعني تبحثوا عنها، مفيدة ان احنا نعرف علامات العقلية دي وعلامات العقلية دي ايه، وامتى نستخدم دي، وامتى نستخدم، كيف ندير يعني الحتة. لاني انا ما اقدرش اقول لك دلوقتي ان الاوضاع ملهاش يعني تأثير، او لا، هو مش كده الموضوع، مش كده، انما دايما فكر انا اقدر اعمل ايه. هم يعني يقول لك ايه، فكر في دايرتين، هم يقول لك في ثلاث دوائر، دايرة اللي هو في تحكمك انت، يسموها ان كنترول، ودايرة هي دايرة انت صحيح مالكش تحكم فيها لكن ليك تأثير عليها. يعني ايه؟ يعني انا ممكن ما اقدرش ابقى صاحب قرار ان مثلا ننقل الدرس مثلا مسجد كذا، ما عندي القرار ده مش بتاعي، لكن اعرف واحد يعرف مثلا حد عنده مسجد مش عارف ايه، فايه اقدر اؤثر عليه لانه بيحبني مثلا، فاقول له بقول لك ايه، ما تشوف لنا مثلا. يعني دي اسمها دايره ايه، التاثير. انا ما اقدرش اخد القرار ده صحيح، لكن اقدر اؤثر فيه. وفي دايره بقى اللي هي برايه خالص، برايه خالص يعني اللي هي اقدر اؤثر فيها ولا اقدر، لا اقدر، اللي هي تحت تحكمي ولا اقدر اؤثر فيها، هي برايه. الشخصيه الاكسترنال لوكس اوف كنترول دي دايما هي حاشره نفسها في الدايره الثالثه دي دايما. يا ابني انت قاعد ليه؟ ما اصل هو السنتين بتوع كورونا منهم لله. يا ابني احنا كورونا ايه يا ابني؟ ده في جيل خلاص كورونا عدت، وقعوا مش، لا ده في ناس كسبت في كورونا، في ناس كسبت في كورونا نفسها. فانت اصحى بقى، اصحى، مش كل حاجه غيرك، ومش كل حاجه انت مالكش يد فيها، ومش كل حاجه كده. طيب يعني احنا بننفي بقى العقلية الاكسترنال دي تماما؟ لا مش تماما، لكن محتاجة حسن ادارة ونضع الامور في نصابها. الاية الجميلة جدا في الموطن ده، وانا الحقيقة عاوز اقول الاية دي بالذات علشان لها تعلق بمسألة عاوز اتكلم عليها، يعني اشير اليها سريعا عشان عامل لخبطة عند الناس. قال سبحانه وتعالى: سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. هنا دلوقتي يا جماعة دول كفار ولاد لذينة، مش كده؟ طيب فتقول له يا كافر اسلم، يوم هو يعمل ايه؟ يقول لك لو شاء الله ما اشركت. دلوقتي هو بيعمل ايه؟ بيحيل القضية برمتها لحد خارج عنه، ده مش انا، ده ربنا. فاهمين العقلية دي يا جماعة؟ ده مش انا، ده ربنا. لو شاء الله ما اشركنا، سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. طيب هل نفعتهم بقى حجتهم دي؟ قال الله عز وجل: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني انتوا بتقولوا ده، يعني ربنا اطلعكم على الكتاب وعرفتوا ان انتوا كتبتم كفارا، اخرجوا لنا علمكم. قال سبحانه وتعالى: ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. طيب الاشكال فين هنا؟ والحقيقه قصدت الايه دي بالذات لان في قضيه كبيره عامله اشكال عند الناس. هم بيقولوا لو شاء الله ما أشركنا، فربنا رد عليهم قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. صح يا جماعة؟ ربنا سبحانه وتعالى نفس اللفظ دي قالها في القرآن: ولو شاء الله ما أشركوا. الله، طب ليه ربنا ينكر عليهم؟ هو ولو شاء الله ما أشركوا. مسألة القدر يا شباب، مسألة القدر في دقيقة، وأرجوكم أي حد هيحاول يقول لكم كلام غير ده ما تسمعوهوش. ده عشان امجد. لا هو ده اللي العلماء بيقولوه يعني، يعني مش امجد يعني. دلوقتي يا جماعه مساله المشيئه عشان نخلص في دقيقه، العبد له مشيئه ولا لا؟ له مشيئه. الرب له مشيئه ولا لا؟ له مشيئه. ده منين ده كده بالفهلوه احنا قاعدين؟ اكيد اكيد ربنا ليه مشيئه واكيد العبد. لا ده في القران ربنا اثبت مشيئه لنا واثبت مشيئه له سبحانه وتعالى، واثبت امرا فوق ذلك ان في علاقه بين مشيئتنا ومشيئته. كل ده في ايه واحده، كل التلات مسائل الكبار دول ربنا قالهم في ايه واحده. قال لمن شاء منكم ان، لمن ايه شاء، صح كده؟ يبقى ليك مشيئه. طيب وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. الا ان ايه؟ يشاء الله. يبقى ربنا ليه مشيئه. اه يبقى الانسان ليه مشيئه. اه ربنا ليه مشيئه. اه في علاقه بينهم. اه وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ايه العلاقه بين مشيئتنا ومشيئه ربنا؟ مفيش مخلوق يعرف. اي حد هيقعد يفصص في الحته دي سد ودنك واخرج بره المسجد. تاني، اي حد هيحاول يفصص في الحته دي سد ودنك واخرج بره المسجد وقل صدق الله. مفيش مخلوق يعرف. يعني مفيش مخلوق يعني من الجيل ده؟ لا لا لا لا، ولا الصحابه ولا النبي ولا جبريل صلى الله على النبي محمد صلى الله على جبريل، محدش يعرف. القدر سر الله في خلقه، وقال صلى الله عليه وسلم اذا ذكر القدر فامسكوا. هنخش في التفصيله دي هتضل. اللي نثبته ما اثبته الله في كتابه. في الحته دي بقى ضلت فئات. فعندك ناس اسمهم القدريه، دول نفوا الايه؟ مين شاطر؟ احنا عندنا مشيئتين هم، نفوا انهي مشيئه؟ العبد، مشيئه العبد يرفع ايده، نفوا مشيئه العبد نزلوا ايديكم، نفى مشيئه الرب الباقيين. القدريه نفوا مشيئه الرب سبحانه وتعالى، وقالوا ان الامر انف، ربنا يعرف الحاجه لما تحصل. وفي مقابلهم مين؟ الجبريه. الجبريه نفوا مشيئه العبد وقالوا ان حركاتك ما فيش حاجه اسمها حركه، لا انت صلاتك زي نبض قلبك كده ما لكش تحكم، انت قمت صليت زي كان قلبك بايه. ف الحاجات طبعا ايه مجالها العقيده، والناس بتدرس الفرق دي وازاي نرد عليهم وكده. احنا بقى او اهل السنه يعني اثبتوا المشيئتين واثبتوا العلاقه اللي اثبتها الرب سبحانه وتعالى. شكل العلاقه ايه؟ محدش يعرف. يقعد بقى يقول لك ايه اصل هو زي المدرس واللي عارف التلاميذ وعارف هيجيبوا ايه ما تسمعش لحد. انا عارف الكلام اللي بيتقال وعارف انا بقول ايه. ما تسمعش، سد ودنك واخرج، اقفل الفيديو، اقفل المقطع. القدر سر الله في خلقه، ده النبي اللي قال كده عليه الصلاه والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم اذا ذكر القدر فامسكوا. دي النصيحه النبويه. انت ما مش عاوز تسمع الكلام انت حر. طيب فدي الشخصيه بقى الاكسترنال اللي كل حاجه هو غير اللي مسؤول. دي بتعمل بقى مشاكل. اول حاجه مشاكل فين؟ انك عمرك ما هتتغير عمرك. فدي مثلا في ملف غزه، حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومات، حسبي الله ونعم الوكيل في المشعاف الرؤساء، حسبي الله ونعم الوكيل في الهيئات الدينيه، حسبي الله ونعم الوكيل في العلماء، حسبي الله. طب وانت يعني البعيد ايه يعني؟ مثلا ولي من ولي الصالحين. واللطيفه انتوا ده ما بتشوفوش، احنا بنشوفه. الرسائل اللي على الخاص اللطيفه بقى، واحد يعمل ايه فيك اكاونت لسه عامله من ربع ساعه ويروح باعت لك اين الحديث عن مش عارف ايه. انت لو تقصد ما تبقى هو انت في كل احوال انت فاسق كافر يعني، انت هو بيديك الخيارات، فانت لو تقصد كذا تبقى انت مثلا فاسق، انما لو كذا انت كافر فاختار. وهو ما عندوش الجرأة انه يبعت لك من الاكاونت بتاع، يعني انا مش بقول له اطلع قول انت، ابعت لي من الاكاونت بس يعني. حاجه في منتهى العجب، حاجه في منتهى العجب يا اخي. سبحان الله، كل سيسأل عن فعله خلاص. وانا هنا مش قاعد بعتذر عن العلماء ولا عن الدعاء ولا ده مقا يعني، انا ما لا اصلح ان اعتذر عن هؤلاء يعني، انما اللي عاوز اقوله احنا عقلياتنا تبقى كده. انا علي ايه؟ انا يوم القيامه مش هتسال عن الازهر ولا هتسال عن العلماء ولا عن الدعاه ولا عن الحكومات ولا عن الرؤساء، انا هتسال انا اللي كان المفروض عليا اعمله ايه وعملت ولا ما عملتوش ولا مقصر فيه. فالوقت اللي حضرتك عملت فيه فيك اكاونت وشغلت دماغك عشان تروح تبعت للناس مثلا اللي على الفيسبوك ولا اللي على غيرهم وقاعد بالساعتين ثلاثة بتعمل ده، اكيد يعني ما اكيد ما بعتش الامجد يعني، هو مش يعني امجد مش هو حامي حمى الامه يعني، هو اكيد ايه الوقت ده لو كنت حضرتك قمت صليت لك ركعتين وابتهلت بنادي الله وراء منك خضوعا وبكاء وذلا وانكسارا كان اولى بك، او غير ذلك من الامور. انا مش عايز اسف في ده، احنا عندنا دروس كتير اسمعوها، ايه الواجب اللي علينا اللي نعمله، لان دي الاسئله اللي محيره دلوقتي للشباب. فعندنا ملف كامل اسمه ملف غزه تقدروا تسمعوه، اظن يمكن اكتر من 50 ساعه بالكتب اللي قريناها يعني قرينا كتب كمان. ف دي عقليه ايه كنا في الاكسترنال. ماشي. فعاوزين مش عاوز اقول بقى نتخلى عن العقليه الاكسترنال، لكن نحسن ادارتها، نحسن ادارتها. يبقى عارفين ان في جزء ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، وكيف نتعامل مع القدر ده تفكير العقليه المظبوط بقى اللي هو ده قدر ربنا ده خارج عنا، انا اتعامل ازاي، ده اللي في ايدي، ده اللي في ايدي اعمل ايه مع القدر ده. وده اتكلمنا فيه كتير برضو في دروس ملف غزه اللي هتلاقوه ان شاء الله، فكره اللي هو الايه، ايه الامر الشرعي في الامر الايه القدري. يا رب ده امرك القدري، ايه بقى امرك الشرعي في الامر القدري، اعمل ايه انا دلوقتي، انا مش حد غيري، انا اعمل ايه يا رب. خلاص. ال- ال- ال- العقليه الرابعه عقليه اللحظه الراهنه او اللحظه الحاضره، وده مصطلح احنا قلناه لكم قبل كده. فين اللي بيحضر معنا من زمان، حد فاكر؟ ها، في قصه يوسف، في قصه يوسف زمان قوي يعني من كام سنه، مصطلح ان عاوزين يا جماعه نتخلى عن فكره عقليه اللحظه الحاضره او اللحظه الراهنه، اللي هو ايه، اللي هو بلفظ اخر قلناه برضو ان المشكله بتحتوي مش هو اللي بيحتوي المشكله. يعني ايه؟ الاول احنا العقليه الاكسترنال احنا قلنا في غزه تفكير هيكون عامل ازاي في ملف الثانويه العامه، واضح جدا مش كده، ما الوزير مش عارف ايه، الامتحانات عامله ازاي، ويقعد ايه يعدد حاجات كتير، وتيجي تصدمه بسؤال واحد تقول له هو انت ثانويه عامه لوحدك ولا في ناس جابت كذا وناس جابت كذا وناس جابت كذا فيقف يبل ما يعرفش يرد. يبقى المساله ان انت في واقع كنت تقدر تحسن التعامل مع الواقع ده، كان عليك حاجه تقدر تعملها ما عملتهاش. دايما نفكر كده، انا في ايديا ايه اعمله، متى الساعه قال وما اعددت لها، اسال الاسئله انا اعمل ايه، متى الساعه وما اعددت لها، ده السؤال المفيد. طيب العقليه اللي بعد كده عقليه اللحظه الراهنه او اللحظه الحاضره، اللي هو المشكله بتحتويه مش هو اللي بيحتوي المشكله، بيبقى منغمس في اللحظه الحاضره. محتاجين يا جماعه برضو نتخلى عن هذا النمط من العقليات. نوع العقليه ده، نوع العقليه ده رب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم لما انغمس في اللحظه الحاضره. فين؟ حد فاكر قلناها في درس ثاني، فلعلك في اول درس او ثاني درس في سوره الكهف، احنا خلصنا سوره الكهف في تدبر، فلعلك باخع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه اسفا. فربنا لم يقبل ذلك من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الايه الاخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. بلاش نبقى منغمسين في اللحظه الحاضره، بلاش المشكله تحتوينا، احنا اللي نحتوي المشكله. يعني احنا اللي نحتوي المشكله، مش المشكله تحتوينا. طول ما انت بره المشكله هتقدر تشوف، اولا تشوف المشكله في حجمها الطبيعي، مش هتضخم حاجه، ممكن المشكله تبقى نقطه لكن انت غرقان في النقطه دي، لكن هي نقطه ولو طلعت براها هتشوفها نقطه، لكن انت غرقان في النقطه دي. ليه؟ انت مستغرق في اللحظه الحاضره، مستغرق. تاني حاجه هتعملها انك بعد ما تشوف المشكله في حجمها الطبيعي لما تخرج براها هتشوف حلولها، هتشوف حلولها، انما طول ما انت جواها انت مش شايفها، انت غرقان خلاص. فازاي مثلا نبي الله يوسف عليه السلام دخل السجن، وممكن واحد في مكان يوسف يا جماعه يستغرق خلاص يعني ايه؟ اولا يوسف مش اي حد، هو برضه نفسه نفس شريفه، داخل في قضيه ايه؟ قضيه شرف. وبعدين حواليه بقى ايه؟ مجرمين ولصوص ومش عارف ايه وبعدين الميديا بره هتقول كلام ولا هتقول كلام امراه العزيز؟ يعني برامج التوك شو لما يطلعوا هم بيقبضوا من مين؟ من العزيز، فيقولوا كلام مين؟ امراه العزيز، مش كلام يوسف. فيعني يعني في ضغط مجتمعي كمان على يوسف شديد جدا. هو في اكتر من ان هو الراجل عرف ان يوسف على حق وراح بعته السجن عشان مراته قالت يروح السجن، هو في اكتر من كده؟ ما هو امتى راح يوسف السجن يا جماعه؟ مش لما لقوا الراجل على الباب. لا، ده يوسف بعد ما لقوه على الباب واكتشف وعرف، يوسف فين؟ لسه في البيت. يعني يا ريته طردوه، لا لسه في البيت يوسف، لسه في البيت مش كده؟ ما هي لما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدي لهن متكئا وقال تخرج عليهن، يبقى يوسف فين بقى ان شاء الله؟ في البيت. وبعدين تتلم قالت ايه؟ ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنن. لو ما عمل، وبتقول ده قدام النساء طبعا، احنا اسهبنا في عشان نعرف نفسيه المجتمع ده كانت عايشه ازاي. يعني اصل محنه يوسف مش محنه سهله، بس محتاجه تدبر، وده يسمعوها في سوره يوسف. الشاهد يدخل السجن يوسف، واحد تاني هيعمل ايه؟ في قاعد في الزنزانه في جنب وحاطط ايده على دماغه ومالوش دعوه بحد. ليه؟ مستغرق في اللحظه الحاضره. يوسف ما كانش كده عليه السلام، لا يوسف بيمارس مهامه عادي جدا. انا مهمتي الدعوه الى الله، بره بدعو الى الله وجوه بدعو الى الله. مهمتي ان اكون محسن، فلما هكون على خزائن الارض هيقولوا ان نراك من المحسنين، واما اكون في السجن هيقولوا ان نراك من المحسنين. فانا مش مستغرق في اللحظه الحاضره. ده يوسف عليه السلام خلاص. مات النبي عليه الصلاه والسلام. مثال اخر يعني عشان نخلص من عقليه، عشان نفهم ايه عقليه اللحظه الراهنه او الحاضره. يموت النبي عليه الصلاه والسلام ويحصل اللي انتم عارفينه، عثمان يقعد او يقعد وعلي ياخذ الناس بايه؟ الاطفال، ياخدوه من ايديه كده يجروه في طرقات الميه، يعني كان عقله ذهل يعني. وعمر رضي الله عنه يرفع سيفه، وما مات محمد ولكن ذهب الى كذا كذا كذا. كله استغرق في اللحظه الحاضره، كله استغرق. ومن لها؟ ما فيش غيره. بره كان في العوالي، ما كلمش حد، جه ما كلمش حد خالص. شق الصفوف ودخل وشاف النبي عليه الصلاه والسلام وقال ما قال وطلع، وعارفين بقى القصه كلكم عشان ايه ما نعيطش. ف استغرقوا في اللحظه الحاضره. الازمه لما بتشتد ممكن الاكابر يحصل لهم كده، ممكن يحصل كده للاكابر. حتى اذا ايه؟ استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فممكن الاكابر يحصل لهم كده في وقت اه. طب ده شيء ممدوح؟ لا مش ممدوح، يعني ده احنا لازم نحاول نخرج منه خلاص. فملف غزه طبعا واضح جدا انه يحصل برضو، او الملفين بقى عشان ما نطولش، غزه ثانويه عامه. لو استغرقنا في اللحظه الحاضره وما شفناش المشكله على حجمها، اصل ايه حجم المشكله يا جماعه؟ انتوا عارفين يعني احنا لا نهون من المشكله، لا نهون ابدا، لكن ايه حجم المشكله الطبيعي بهدوء كده؟ احنا في حقبه من الحقب، في زمن من الازمنه. يعني احنا ربنا ما خلقش الدنيا سنه 2023 وهتخلص 2027 مش كده؟ يعني احنا في حقبه وزمن من الازمنه، ودي بقعه من البقاع. اللي حصل في التاريخ ولسه هيحصل في المستقبل حصل اشنع من كده وهيحصل اشنع من كده، صح ولا لا؟ انا كده يعني كده بقول ايه؟ فكك من غزه وما... لا ليس منا ما... ايه ولا مش ليس منا اللي هو الحديث، قولوا اي حديث عشان ايه؟ ما لا تبعوا المسلمين فليس منا، هي كده العكس مش كده؟ والحديث الثاني ايه؟ قولوا اي حاجه يا جماعه ارجوكم انا تعبت. ايوه، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. بسهر والحمى، ضرسك لو نقح عليك الجسم بينام والضرس بيفضل ينقح هو لوحده صاحي، الجسم كله ما بينامش. فانا مش بأهون، لكن بقول لك شوف المشكله في حجمها الطبيعي، ان ده حصل وبصوره اعنف من كده بكتير للمسلمين، ما بتكلمش عن الكفار، للمسلمين، ولسه هيحصل. فتبتدي تهدأ لقدر الله عز وجل وتطمئن لقضائه سبحانه وتعالى، وتفكر بهدوء عشان تعرف هو أنا إيه المطلوب مني أعمله. فدي عقلية الإيه، اللحظة الراهنة. كده فات قد إيه؟ طيب نقف هنا، طولش عليكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.